الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في شرح متممة الأجرومية، وكنا قد وقفنا عند باب المفعول المطلق. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المفعول المطلق، وهو المصدر الفضلة المؤكد لعامله أو المبين لنوعه أو لعدده. طيب، هذا تعريف وضعه بين معكوفتين. وهذا النوع من المفعولات قيل له مطلق لأنه غير مقيد، لا هو مفعول به ولا معه ولا فيه ولا له، يعني لأجله، فهذا من غير قيد، ليس له قيد. ما هو؟ قال هو المصدر الفضلة. ومعنى المصدر معروف، المصدر هو اسم الحدث، المصدر الفضلة. الفضلة يعني ليس في الجملة، لا يكون ركنا في الجملة، يعني لا هو مبتدأ ولا خبر ولا هو فعل ولا فاعل. ثم قال المؤكد لعامله واحد، أو المبين لنوعه اثنين، أو عدده ثلاثة. يعني أن المفعول المطلق، أن المفعول المطلق يأتي إما لتأكيد العامل، كلم الله موسى تكليما، كلمته تكليما، ضربته ضربة، شربته شربة، إيش أكلته أكلة، هذا لتأكيد العامل، يفيد تأكيد العامل، ما فيه زيادة على التأكيد. هذا الأول مؤكد لعامله. الثاني المبين لنوعه، المبين لنوعه، مثل إيش تقول؟ ضربته ضرب الأسير، يعني بينت نوع الضرب أنه يشبه ضرب الأسير، أو أكلته أكل الشره، إذا بينت النوع. إذا هذا النوع اللي هو المبين لنوعه ليس معناه أنه يبين النوع فقط، لا، يعني بالإضافة إلى التأكيد زيادة بيان النوع. واضح؟ مثال آخر إيش فيه؟ تقول أيوة، شربته شرب ليش الجمل، شربته شرب الجمل، هذا كله بيان للنوع طبعا مع التأكيد. إيش غيره؟ هاتوا أمثلة. لبست لبس الأمير. الثالث المبين لعدده، معناه أنه مؤكد وبالإضافة إلى التأكيد فيه بيان للعدد. قال سبحانه: فدكتا دكة واحدة، دكتا دكة، الدكة هذه مفعول مطلق وهي مبينة للعدد. إيش غيرها؟ إيش نقدر نقول؟ جيب أمثلة ثانية للعدد. أقدر أقول ضربته ضربتين، إذا لو قلت ضربته ضربا تأكيد، ضربته ضربتين معناه بيان للعدد، تأكيد وبيان للعدد، مبين لنوعه أو مبين لعدده. الكلام واضح؟ طيب ضربته قلنا، طيب شربت شربتين، شربا شربتين، هذا مبين ليش؟ هذا جلدته جلدا، هذا مبين ليش؟ مؤكد. جلدته جلد العبد، هذا مبين ليش؟ مؤكد ومبين للنوع. جلدته جلدتين، هذا مبين ليش؟ مؤكد ويبين العدد. مظبوط. طيب جلدته 80 جلدة، هذا مبين ليش؟ مبين ليش؟ اسمع، هو قال هو المصدر. طيب ضربته أو جلدته 80، أنت ما قلت جلدا 80، أنت قلت جلدته 80، ما جئت بالمصدر. فهذا مفعول مطلق لكن نائب عن المصدر، يعرف مفعول مطلق لكن ينوب، إذن مو معانا هنا، هذا موضوع ثاني. الآن اقرأ يا شيخ. فالمؤكد لعامله نحو: وكلم الله موسى تكليما. طيب، كلم الله فعل فاعل، وموسى مفعول، والفتحة مقدرة، منع من ظهورها تعذر، اللي ماسك الميكروفون يجاوب. تكليمة مفعول مطلق منصوب على نصب الفتحة الظاهرة، هذا النوع لا يثنى ولا يجمع. كمل. وقولك ضربت زيدا ضربا. طيب أنا ما عندي زيدا، لكن ما يختلف الكلام. ضربت فعل وفاعل، وزيدا مفعول، وضربا مفعول مطلق ظاهر. كمل. والمبين لنوع عامله نحو هذا الثاني. الأول المؤكد لعامله ضعوا رقم واحد داخل مربع، والثاني هذا رقم اثنين ضعوا رقم اثنين داخل مربع. مبين لعامله قلنا يعني زيادة على التوكيد بيان النوع. طيب ماذا مثل إيش؟ فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. شوف لو قال فأخذناهم أخذ صار مؤكد، لما قال أخذ عزيز مقتدر بيّن نوع الأخذ. أخذناهم هذه جملة فيها فعل وفاعل ومفعول. أخذ مفعول مطلق منصوب، عزيز مضاف إليه، ومقتدر نعت صفة لله. طيب هذا بيّن النوع. إيش غيره؟ هات. وقولك ضربت زيدا ضرب الأمير. ضربت زيدا فعل وفاعل ومفعول، ضرب الأمير هذا ضرب هو المفعول المطلق وهو مضاف والأمير مضاف إليه مجرور بالكسر. طيب لاحظوا معي الآن البيان، المؤلف ذكر كم نوع للبيان. قال فأخذناهم أخذ عزيز، إذن البيان يكون بالإضافة. وقال ضرب الأمير، البيان يكون بالإضافة، لكن البيان لا يقتصر على الإضافة. البيان يمكن يكون بالإضافة كما ذكر، ويمكن أن يكون باللام، اللام العهدية. ضربته الضربة يعني الضربة المعهود، صار لبيان النوع. إذن الإضافة طريقة للبيان، ولام العهد أيضا طريقة للبيان. وأيضا الصفة، يمكن أقول ضربته ضربا شديدا، فأنا بينت النوع بالصفة، واضح. جلست جلوسا حسنا. وأحيانا يكون البيان باسم خاص، يعني رجعت القهقرة، فهذا يبين النوع أيضا. وإن كان رجعت القهقرة ما هو بلفظ المفعول المطلق، يعني ما هو من نفس، ما هو مصدر القهقرة، ما هو نفس المصدر مصدر الفعل، لا. طيب أكمل يا شيخ. الثالث والمبين لعدد عامله. الثالث هذا رقم ثلاثة، تفضل. نحو فدكتا دكة واحدة. طيب دكتا دكة هذا المفعول المطلق، وواحدة صفة، بس هذه الصفة بينت العدد ما بينت النوع. طيب لو قال قوية بينت النوع. طيب النوع الثاني المبين للنوع، والنوع الثالث المبين للعدد، هذان النوعان يجوز تثنيتهما وجمعهما. طيب أكمل ما انتهينا. وقولك ضربت زيدا ضربتين. فين المفعول المطلق؟ ضربتين إيش نعربها؟ مفعول مطلق منصوب، علامة نصبه ماذا؟ الياء. طيب أكمل إيش الياء؟ هذا لأنه مثنى. وهو قسمان لفظي ومعنوي. من هو اللي قسمان؟ المفعول المطلق. طيب لفظي ومعنوي، ما هو اللفظي؟ سيأتي. قال فإن وافق لفظ فعله فهو لفظي كما تقدم. ضربت ضربا، جلست جلوسا، أكلت أكلا، شربت شربا. طيب وإن لم يوافق لفظه فعله فهو معنوي نحو أنا ما عندي كذا، عندي وإن وافق معنى فعله. طيب وإن وافق معنى فعله ذكرت الحاشية. إيش قال؟ عبارة المخطوطة الثانية وإن وافق معنى فعله، هذا أوضح ترى. لكن قال إذا ما وافق ما في زيادة. طب إذا ما وافق يعني وخالف معنى فعله برضو يدخل؟ إذن وإن وافق معنى فعله فهو معنوي. كيف معنى فعله؟ مثاله نحو جلست قعودا وقمت وقوفا. يا سلام، لأن القعود والقعود زي الجلوس والوقوف مثل القيام، وإن كان بعض الذين يدققون في الفروق اللغوية الدقيقة يفرقون تفريقات يسيرة. طيب أكمل مسألة جديدة، ما دام قلنا إن المفعول المطلق هو مصدر، إذن بنعرف ما هو المصدر، فانتقل المصنف إلى بيان المصدر قال: والمصدر اسم الحدث الصادر من الفاعل، وتقريبه أن يقال أسمع، اسم الحدث، اسم الحدث الضرب الشرب، ويكون صادر من فاعل. وقربه بعبارة أخرى قال: وتقريبه أن يقال هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. يعني يقصدون في العادة عندما يصرفون يقولون ضرب يضرب ضربا، وشرب يشرب شربا، وقتل يقتل قتلا. أنت علي؟ طيب فضل. نحو ضرب يضرب ضربا، لذلك هذا ما هو تعريف لكن تقريب للمعنى. طيب أكمل إيش قال؟ وقد تنصب أشياء على المفعول المطلق وإن لم يكن مصدرا، وذلك على سبيل المثال. مسألة جديدة اللي هو النائب، النائب عن مين؟ نائب عن المفعول المطلق ولا نائب عن المصدر؟ نائب عن المصدر، هو يعرب مفعول مطلق لكنه نائب عن المصدر، واضح؟ كمل يا شيخ. ويمكن أن بعضهم يقول يعني أنه المفعول المطلق ما يقول مصدر، يقول اسم منصوب، فهمت علي؟ مؤكد لعامله أو مبين لنوعه أو مبين لعدده، وقد يكون مصدر وقد يكون شيء آخر غير مصدر. هذه الخلاصة يعني. كمل يا شيخ. وقد تنصب أشياء على المفعول المطلق وإن لم يكن مصدرا، وذلك على سبيل النيابة عن المصدر. طيب. نحو كل واحد، هذا الأول. نحو إيش؟ عندنا عدة أمثلة، ثلاثة أمثلة ستات، يعني ثلاثة أنواع التي تنوب. النوع الأول هو كل وبعض مضافين للمصدر. هات لي فعل بسرعة، جيبوا فعل. ها؟ ما عندكم إلا ضربة، معلقين على ضربة، جيبوا شيء ثاني. درس. درس إيش راح يكون المصدر؟ درسا. لو قلت درس درسا معناه مفعول مطلق. لا، جيب كل وأضيف إلى كلمة درسا، درس كل الدرس، درس بعض الدرس. جيب غيرها بسرعة، لا أحد يجيب لي لا شربت ولا أكلت ولا ضربت، جيب غيرها بسرعة. علمت إيش؟ علم يعلم علما، إذن علمت كل العلم أو بعض العلم، فهمت الكلام؟ هذا معنى كل وبعض مضافين للمصدر. مثل بقوله تعالى: كل وبعض مضافين للمصدر، نحو فلا تميلوا كل الميل. طيب فلا تميلوا ميلا أو الميلة، لكن قال كل الميل، فيصير إعراب كل مفعول مطلق نائب عن المصدر منصوب علامة نصبه الفتح، والميل مضاف إليه. أكمل. ولو تقول علينا بعض الأقاويل. أصلها إيش؟ تقول علينا قولا، تقول الأقاويل. تمام. طيب بعض الأقاويل كم من إيش؟ وكالعدد، نحو فجلدوهم 80 جلدا. اللي ينوب الثاني العدد زي ما قلنا هناك، جلدا 80 ولا قال 80 جلدا؟ قال العدد. نحو فجلدوهم 80 جلدة، لو قال فجلدوهم جلدا صار مصدر، لكن لما قال فجلدوهم 80، هذا الرقم 80 هو المفعول المطلق المنصوب وهو نائب عن المصدر، ثم قال جلدة. جلدة إيش نقول؟ هذه مضاف إليه ولا تمييز؟ تمييز. تمييز، ميز 80. لاحظوا 80 كلمة مفردة، والتمييز يبين، إما يبين المفرد أو يبين النسب في الجملة. فإذا أتيت بكلمة فيها إجمال ثم ميزتها بكلمة بعدها، فاللي بعدها يكون تمييز منصوب. قال فجلدوهم 80، لو قال فجلدوهم 80، 80 إيش؟ عصا ولا جلدة ولا صوتا مثلا، فقال جلدة، هذا تمييز. كمل إيش؟ فثمانين مفعول مطلق وجلدة تمييز. كمل إيش؟ الثالث، النوع الثالث الذي ينوب أسماء الآلات، والمقصود بأسماء الآلات المعهودة، الأسماء الآلات المعهودة، خلاص لها أسماء عندنا، كأن نقول صوتا أو مقرعة أو عصا أو وكأسماء الآلات نحو ضربته سوطا أو عصا أو مقرع أو مقرعة. طيب أقول ضربته سوطا، سوطا هنا اسم آلة نائب، هو المفعول المطلق نائب عن المصدر. طيب وعصا ضربته فعل فاعل ومفعول، عصا مفعول مطلق منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة ولا المقدرة؟ عصا يا شيخ ركزوا، مقدرة. إيش منع من ظهورها؟ ليش مقدرة؟ تعذر. طب قولوا التعذر، أنا قاعد أسألكم يا شباب متعلموني ولا أبغاكم أبغى أشوفكم، ردوا عليه قول عصا. طيب ومقرعة ضربته مقرعة مفعول مطلق نائب عن المصدر. طيب أكمل، انتهى الباب. طيب خلاص روح اللي بعده، الباب اللي بعده ما هو؟ باب المفعول فيه. المفعول فيه، تفضل. إيش المفعول فيه؟ اللي هو الظرف ترى، والمفعول فيه يا إما ظرف زمان أو ظرف مكان، وقيل له مفعول فيه لأن الظرف ظرف الزمان والمكان هو الوعاء اللي حصل فيه الفعل، فهو بتقدير فيه، يعني صار هذا الفعل حصل في هذا الزمان أو في هذا المكان، هذه اثنين. طيب كمل يا شيخ. وهو المسمى ظرف الزمان وظرف المكان. اثنان، بدأ أولا بظرف الزمان، تفضل. فظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في، أغلق المعكوفة. اسم الزمان ألف المنصوب باء بتقدير في، جيم. ما معنى بتقدير في؟ بتقدير في هنا التقدير، اكتبوا عند كلمة في يعني قبلها معنى في، بتقدير معنى في، يعني ما هو بتقدير لفظها، ما نقدر في، مو كلها يصح تقديرها في، لكن معناها. طيب نبغى الألفاظ التي تعرب ظرف زمان مثل إيش؟ وابدوا رقموا الألفاظ هذه، افتحوا معكوفة قبلها وابدأ. أيوة نحو، نحو اليوم والليلة، ورقموا هذا الكلام. وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا. أسمع عيدة الله يحفظك، واحدة واحدة. أول شيء مثل إيش؟ اليوم. اليوم أيوة. والليلة اليوم، اليوم متى يكون؟ قلنا احنا ما قلنا شيء زي هذا، شرح فين؟ في كان، في كان. طيب اليوم، اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، بعدين والليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، بعدين وغدوة، الغدوة من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أول النهار. وبكرة. كل هذه زي بعض، غدوة وبكرة أيوه. وسحرا، سحرا آخر الليل ما قبل الفجر أيوه. وغدا، غدا اليوم الثاني. وعتمة، العتمة ثلث الليل الأول. وصباحا، طيب الصباح قلنا ذيك المرة من نصف الليل إلى الزوال أيوه. ومساء، من الظهر، مساء من الظهر إلى نصف الليل. وأبدا، أبدا يعني الزمان المستقبل مفتوح. وأمدا، وأبدا اسم الزمان المستقبل. وحينا يعني زمنا مبهما، حينا وقت بس ما هو محدد أيوة. وعاما يعني سنة، سنة كاملة. وشهرا، الشهر معروف. وأسبوعا معروف. وساعة، الساعة إيش المقصود؟ إيش المقصود بالساعة؟ الساعة تطلق أكثر من إطلاق، إما الساعة الفلكية اللي نعرفها اللي هي 60 دقيقة، أو ساعة يعني برهة من الوقت، مكث ساعة يعني وقتا بس. طيب كم أغلق المعكوفة؟ كم رقم طلع عندكم؟ 16 صحيح. طيب عرفنا ظرف إيش الزمن، بقي ظرف المكان، أكمل. وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير في، يعني تقدير معنى في. طيب مثل إيش؟ افتح المعكوفة وتفضل. نحو أمام، معروف الأمام، وخلف، معروف الخلف اللي هو أيوه، وقدام، قدام هي أمام نفس المعنى، هي نفسها، ووراء هي الخلف أيوه، ووراء، وراء هي الخلف كله، وفوق. طيب فوق وتحت، أحد يعرف إيش يعني فوق وإيش يعني تحت؟ اللي ما يعرف فوق وتحت يقول أيوه. وعند ومع وإزاء، ليش كذا العجلة يعني؟ ليش؟ طيب وعند عند أيوة، عند يعني المكان القريب، هذا يدل على قرب المكان عنده. طيب بعدين ومع، ومع مع تدل على الاجتماع في المكان، مع فلان يعني اجتمع معه في مكان واحد. طيب إيش بعدها؟ وإزاء يعني مقابل، إزاءه مقابله أيوة، وحذاء برضها مقابل، وتلقاء برضها مقابل. طيب وهذه الثلاثة معناها واحد، اللي هو مقابل. بعدين وثم وهنا أيوة، ثم. طيب إيش هذه ثم؟ مرت معنا ولا لا؟ ثم وهنا اسم إشارة للمكان البعيد، وهنا اسم إشارة للمكان القريب، فهذا يستخدم ظرف. أغلق المعكوفة واعطوني كم الرقم اللي طلع لكم؟ 13. الآن بقي أحكام هذه الأسماء، هذه نقول ظروف زمان. ركزوا معنا، هذا ظرف زمان وظرف مكان، سيعرب ظرف زمان منصوب أو ظرف زمان في محل نصب بحسب إذا كان هو مبني ولا معرب. لكن هل كل أسماء الزمان تقبل هذا الإعراب؟ وهل أسماء المكان كلها تقبل هذا الإعراب؟ لا تسرح يا خالد، خليك في الصفحة اللي هنتكلم فيها، كمل. وجميع أسماء الزمان تقبل النصب على الظرفية، ولا فرق في ذلك بين المختص منها والمعدود والمبهم. طيب رقموا هذه، يقول أسماء الزمان كلها تنصب على الظرفية، وهذه الأسماء أسماء الزمان ثلاثة أقسام، فيها اسم مختص واحد ومعدود اثنان ومبهم ثلاثة، فكل الثلاثة تأتي ظرف إيش؟ تعرب ظرف زمان على تنصب على الظرفية ظرف الزمان. لكن ما فهمنا إيش المختص وإيش المعدود وإيش المبهم، شرحها المؤلف قال ونعني بالمختص ما يقع جوابا لمتى، هذا رقم مختص واحد عنده، ما يقع جوابا لمتى، نحو يوم الخميس أيوة، تقول صمت يوم الخميس. طيب هذا اسمه مختص، إيش يعني مختص؟ يعني محدد، خلاص يوم الخميس. كيف تعرف صمت يوم الخميس؟ صمت فعل وفاعل، يوم ظرف زمان، ظرف زمان، ظرف زمان هي ايش هو منصوب ولا منصوب ايوه، والخميس مضاف اليه مجرور بالكسره. كمل. لا لا خلاص، ظرف زمان ما يكون ظرف زمان الا مقدر بفيه. طيب ايش بعده؟ وبالمعدود، هذا الثاني رقم اثنين، المعدود ما يقع جوابا لكم، كم يكون شيء معدود، الجواب الخميس ما هو معدود، ما يقع جوابا لكم، زي الأسبوع والشهر. طيب تقول اعتكفت أسبوعا أو اعتكفت شهرا أو سافرت سنة أو عاما، ها عاما، واضح هذا؟ طيب لكن هذا المعدود بعضهم عده من المختص، يعني ما في شيء اسمه معدود، المعدود مختص يعتبر. أكمل يا شيخ. كالأسبوع والشهر تقول اعتكفت أسبوعا. طيب أسبوعا أيوة. وبالمبهم ما لا يقع جوابا لشيء، هذا الثالث ما لا يقع جوابا لشيء، يعني ليس لزمن غير محدد، ليس لزمن محدد أو لزمن غير محدد أيوة، لشيء لا يقع. وبالمبهم ما لا يقع جوابا لشيء، كالحين والوقت تقول جلست حينا ووقتا، هذا مبهم، ولذلك اللي حذفوا المعدود خلوه نوعين، مختص ومبهم. مبهم مختص يعني محدد، ومبهم غير محدد الوقت. جلست حينا، كيف نعرف حينا؟ ظرف زمان منصوب. طيب انتهينا من هذا، بقي أسماء المكان، يعني يعني إيش ظرف المكان، ما هي أحكامه؟ تفضل. وأما أسماء المكان فلا ينصب منها على الظرفية إلا ثلاثة أنواع. ما هي؟ الأول المبهم، مثل كأسماء الجهات الست، وهي فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف وما أشبهها. وما أشبهها، إيه، مثل مكان وأرض وكذا، إيه. طيب أكمل. والثاني أسماء المقادير، يعني أسماء المقادير يقصد لمسافة معلومة، مثل كالميري والفرسخ والبريد. والبريد هذه مسافات معلومة، إيش تشبه هناك في الماضي في اللي في المكان؟ تشبه أسماء المقادير، تشبه المعدود في الزمان، الأسبوع والشهر والسنة. طبعا وقيل إن هذا النوع أسماء المقادير هي من المبهم، معناه أنها تلغى، يصير عندنا مبهم. والثالث نحو سرت ميلا، والثالث ما كان مشتقا من مصدر عامل. سرت ميلا، ميلا ظرف ما مكان منصوب، إيه. والثالث عفوا ما كان، ما كان مشتقا من مصدر عامله. قف. الثالث ما كان مشتقا من مصدر عامله، مشتقا من مصدر عامله. طب وليش نشتق من مصدر عامله؟ نعم، يقول ومر معنا في الصرف أن يمكن أن نشتق من المصدر اسم للمكان، تذكروا هذا؟ وعندنا اسم مكان واسم زمان، خلاص. بس نبغى نعرف الآن إيش الصيغة اللي تشتق، مثل نعم جلست، نحو جلست مجلس زيد. مجلس، إذن هذا مفعل. طيب وقال الله تعالى، قال الله تعالى وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. مقاعد جمع إيش؟ مقعد. مقعد مفعل، صح؟ طيب قف. اسم الزمان كيف يشتق؟ عندنا الأفعال إما ثلاثية أو زائد على الثلاثي، يعني رباعي خماسي سداسي. نبدأ بالأسهل اللي هو الرباعي والخماسي والسداسي. الرباعي والخماسي والسداسي على صيغة اسم المفعول، معناه رباعي أحدث اسم المفعول إيش؟ لا، اسم الفاعل إيش؟ محدث. واسم المفعول محدث. إذن اسم الزمان اسم مفعول، اسم الزمان والمكان اللي هو محدث. طيب جيبوا من الخماسي، يجتمع تقول إيش؟ مجتمع. ومجتمع اسم المفعول، مجتمع يصير هو اسم الزمان والمكان. طيب جئت أو هذا مجتمع كذا، معناه تقصد اسم زمانهم، أو إذا كان السياق في المكان إذن هو مكان اجتماعي أو زمان اجتماعي. طيب السداسي، لا لا خليه بلاش، يستخرج، استخرج، يستخرج، مستخرج ومستخرج، واضح. فصير اسم الزمان هو المستخرج واسم المكان هو المستخرج، اتفقنا على هذا. تعالوا للثلاثي. الثلاثي أنواع. الثلاثي عندنا في ماضيه إما فعل أو فعل أو فعل، صح؟ اتركوا الماضي، هاتوا المضارع. مضارع كم احتمال عندنا؟ إما يفعل هذا مسكوه على جنب، وإما يفعل ويفعل. هذا اسم الزمان منه على مفعل. فلو قلت قعد يقعد مقعد، أيوة، وفتح يفتح مفتح. طيب وإذا كان يفعل الثالث يفعل يجلس، يصير ها يجلس، جلس يجلس، مجلس على الكسر. طيب بقي عندنا من الثلاثي نوع واحد وهو المعتل. المعتل الفاء فهمت يعني معتل الفاء وعد، ايش نقول؟ هل نلحقه بمفعل ولا بمفعل؟ موعد مفعل، فهمتم؟ فصار مين اللي تكسر عينه؟ متى نقول مفعل؟ إذا كان هو من مضارعه يفعل، أو كان ماضيه معتل الفاء. طيب لو كان مقرون، لا مو مقرون، لو كان مفروق ها؟ زي مثلا كذا وقى ولا وفى، نفس الشيء، إذا اعتل فاءه خلاص نجعله مفعل بغض النظر عن الحرف الأخير. فهمت؟ المعتل المفروق هذا اللي فيه حرفي علة بينهم حرف صحيح، بخلاف المقرون راح يكون حرفين علة متصل. طيب أكمل يا شيخ. وما عدا هذه الثلاثة الأنواع من أسماء المكان لا يجوز انتصابه على الظرفية، فلا تقول جلست البيت. قال ما عدا هذه الأنواع الثلاثة، وقلنا إحنا بالاختصار راح يصير اثنين، اللي هو المختص اللي هو المبهم والمشتق، صح ولا لا؟ يقول أنواع أسماء المكان لا يجوز انتصابه غير هذه، لا يجوز انتصابه على الظرفية. إيش هو غير هذا؟ غير المبهم وغير المشتق، المختص في أسماء الزمان الأول، النوع الأول إيش؟ مختص. يعني صار الخلاف يا أخواني، لخصها باختصار، الآن أسماء الزمان كم نوع؟ إما مختص أو مبهم، اتفقنا؟ المختص والمبهم يعرب على ينصب على الظرفية. طيب أسماء المكان في مختص بس هو ما جابها الآن، سيأتي بها بعد. في مختص زي البيت والمسجد والطريق، تحدد هذا لا يعرب في المكان، لا يعرب، يعرب حسب موقع، لا يعرب ظرف مكان، وإنما يعرب بحسب موقعه في الجملة. إذن اسم المكان يلتقي في النصب على الظرفية مع اسم الزمان في ماذا؟ في المبهم. واضح؟ الآن أكمل يا شيخ. وما عدا هذه الثلاثة الأنواع من أسماء المكان لا يجوز انتصابه على الظرفية. أيوة. فلا تقول جلست البيت، ولا صليت المسجد، ولا قمت الطريق. واضح هذا الكلام؟ ولكن تجره بفي. أيوة، تقول جلست في البيت وصليت في المسجد وقمت في الطريق، صح ولا لا؟ طيب هل كل الناس يقولون صليت في المسجد ولا يقول صليت؟ لازم يقول صليت في المسجد. طيب دخلت في المسجد ولا دخلت ايش؟ إيه؟ طيب كمل. طيب الناس ايش تقول؟ تقول دخلت المسجد ولا ما تقول؟ يقولون. يقولوا سكنت البيت ولا ما يقول؟ طيب كيف حل هذه؟ صح ولا ما يصح؟ اقرأ. وقولهم كيف نعربها يعني؟ دخلت المسجد، لو قال دخلت في المسجد انتهت المشكلة. دخلت المسجد، إيش اللي نصب المسجد؟ هل نقول مفعول به أو ما نقول مفعول به؟ سكنت البيت، هل نقول مفعول به ولا ما نقول مفعول به؟ لأنه هو المعنى فيه ترى، لكن هذا مختص ما ينصب على الظرفية. فماذا نقول في إعرابه؟ ثلاثة أقوال. ماذا قال المصنف؟ وقولهم دخلت المسجد وسكنت البيت منصوب على التوسع بإسقاط الخافض. إيش يعني؟ يعني منصوب بنزع الخافض اللي هو حرف الجر. دخلت في المسجد، حذفنا الخافض فحذفنا معه الكسرة فجعلناها منصوب، منصوب بخفض بنزع الخافض. واضح هذا؟ طيب هذا القول الأول. القول الثاني إنه يقال هو مفعول به وخلاص، نعرف مفعول به وما في مشكلة معي. هذا مهم لكم لأنه ممكن تجد في إعراب في بعض الكتب إعراب فيقول هو منصوب بنزع الخافض، أو يقول هو منصوب على الظرفية تشبيها له بالمبهم، لأنه لو كان مبهم سينصب، فهو تشبيها له بالمبهم. هذا القول الثالث. خلاص اعرف الثالث، إما أن نقول هو منصوب بنزع الخافض، أو نقول هو مفعول به زي العادة، أو نقول هو منصوب على الظرفية. كيف على الظرفية؟ طب هو ما هو مبهم مختص، لا تشبيها له بالمبهم لأنه سمع كذا. طيب انتهى الباب، هات الباب اللي بعده. إيش باب المفعول من أجله؟ كم الوقت يا شيخ؟ كم مفعول من أجله؟ هذا الاسم الأول، المفعول من أجله. أيوة. ويسمى المفعول لأجله هذا الثالث. هذا الثاني. ويسمى المفعول لأجله والمفعول له. المفعول له ثلاثة، هذه ثلاثة أسماء. طيب ما هو تعريفه؟ وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيان لسبب وقوع يذكر الفعل، الذي يذكر بيان لسبب وقوع الفعل. أغلق المعكوفة، افتح المعكوفتين وحط التعريف بينها، وصار الاسم المنصوب هذا واحد، الذي يذكر بيان لسبب بيان هذا الثاني، يذكر لبيان، يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، لماذا حصل الفعل. واضح هذا. كمل. نحو قام زيد إجلالا لعمر. طيب قام زيد فعل وفاعل، إجلالا لعمر. إجلالا هذا اسم منصوب، ذكر بيانا لسبب وقوع الفعل اللي هو القيام، خلاص فنعربه مفعول لأجله أو مفعول له. كمل. وقصدتك ابتغاء معروفك. قصدتك فعل وفاعل ومفعول، ابتغاء هذا الاسم منصوب ذكر لبيان سبب وقوع الفعل اللي هو الإيش؟ القصد. قصدتك، ليش حصل أنك قصدته؟ قصدته بيان ابتغاء معروفك. طيب ومعروفك إيش نعربها؟ مضاف إليه، وهو مضاف، والكاف أيضا في محل جر مضاف إليه. فهمت علي؟ وعلامة المفعول لأجله وقوعه في جواب لما. يعني لو قلت قام زيد، فقلت لما قام زيد، إيش راح تجاوب؟ إجلال الله. إجلال الله. قصدتك، لماذا قصدتك؟ ابتغام. لو قيل لماذا قصدته، قيل بيان ابتغاء معروف. فهمت عليه؟ والحال في جواب إيش؟ كيف. كمل يا شيخ. شروط. ويشترط لجواز نصب المفعول له أمور ثلاثة. طيب الآن المفعول لأجله، هل هو واجب أنه يكون منصوب، ولا أقدر أني أجر بحرف جر؟ يعني أقول قصدتك لابتغاء معروف، إن زدت اللام خلاص اتلغى المفعول لأجله، إذا زدت حرف التعليل انتهى المفعول. لكن تستطيع أن تعربه مفعول لأجله بدون حرف جر، وتستطيع أن تضيف حرف الجر وينتهي المفعول لأجله. طيب لكن إذا أردت أن تعربه مفعولا لأجله منصوبا، تحتاج إلى توفر ثلاثة شروط. الشرط الأول كونه مصدرا، هذا الأول. واحد، كيف قام إجلالا، إجلالا مصدر. قصدتك ابتغاء، هذا مصدر، كونه مصدر. أيوة. هاتوا أمثلة أخرى، هاتوا أمثلة أخرى. يعني قال ولا تقتلوا أولادكم خشية، خشية خشية، ينفقون ابتغاء مرضات الله، ابتغاء مصدر. هاتوا غيرها الشيخ. أتيتك رغبة في الخير. رغبة، مش غيرها. طيب كمل. هذا الأول مصدر. اثنين، اتحاد زمانه وزمان عامله. يعني لابد أن يكون المصدر اللي هو المفعول لأجله متحد هو وعامله في الزمان، ما يكون واحد في زمن والثاني في زمن. الثالث، واتحاد فاعلهما. المصدر والعامل كلاهما صدر من شيء واحد. نطبق هذه القواعد على الأمثلة اللي راحت. قال قام زيد إجلالا، القيام والإجلال حصل في وقت واحد. نعم من شخص واحد. نعم اللي هو زيد. قصدتك ابتغاء، القصد والابتغاء حصل في زمن واحد. طيب ومن شخص واحد، الذي ابتغى هو الذي قصد، من هو اللي هو أنا المتكلم. طيب كمل يا شيخ. كما تقدم في المثالين مرينا عليها. وكقوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. طيب لا تقتلوا خشية، القتل والخشية في زمن واحد وفي وقت واحد وفي فاعل واحد. بعده ينفقون، وقوله تعالى ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. ينفقون يعني لحظة الإنفاق كانوا يبتغون. طيب، وصادرة من فاعل واحد. كمل. ولا يجوز تأهبت السفر لعدم اتفاق. الآن بيجيب أمثلة لتخلف شرط من الشروط الماضية. قال تأهبت السفر. طيب يقول لعدم اتحاد الزمن. كيف التأهب؟ هل حصل مع السفر ولا في فرق بالزمن قبل السفر؟ إذن التأهب سابق للسفر لعدم اتحاد الزمن. كمل. ولا جئتك محبتك إياي. يعني إيش جئتك؟ المجيء صدر ممن؟ من المتكلم. والمحبة صدرت أنا جئتك عشان أنت تحبني، يعني أنا اللي جيت وأنت اللي تحب. اختلف الفاعل. اختلف الفاعل، فهمت؟ طيب، قال لعدم اتحاد الفاعل. أي لعدم اتحاد الفاعل، بل يجب جره باللام. باللام التعليلية. في مثل هذه الأمثلة يجب جره باللام التعليلية. طيب في غير هذه الأمثلة إذا توفرت الشروط يجوز التعليلية ويجوز النصب. كمل. تقول تأهبت للسفر وجئتك لمحبتك إياي. نعم، لمحبتك إياي. طيب، انتهى الباب هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.